يقول لقد كثرت في المدينة نشر بعض المطويات التي فيها تعريف بقبور الصحابة، والتي تحمل رسم كروكي للقبور، ماذا تقولون فيها؟ هذا من الوسائل، نعم هذا من دعاة البدعة، لا شك أنهم يريدون أن تعود البدع كما كانت، ويريدون البناء على القبور وتعظيمها والغلو فيها وعودة الشرك إليها، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكبت الشرك والمشركين وأن يعز الإسلام والمسلمين. هذا الأخواننا، ما أدري، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى قوله تعالى عينا يشرب بها المقربون، وما الفرق هنا بين بها ومنها؟ ايش رأيك يا عبد الرحمن؟ اقرأ السؤال جاوب. ها خلاص صلاح احال عليك اخوك، تتناوب خلاص، ما دام تتناوب خلاص. هكذا يا صلاح؟ هكذا شأن طلبة العلم، ما يقلدون. في جواب الشيخ الإسلام في مقدمة التفسير ذا، اي نعم، ايش تذكر منه؟ يعني ان الضم من الحرف اذا ابدل بحرف اخر يضمن معنى اخر، زيادة تضمين، اي لا تتناوب من كل وجه. ما هو من كل وجه، لكن المقصود يعني يشرب بها او يشرب منها، اي نعم، يعني بينها معنى مشترك هو المقصود. طيب، ما صحة ان المبطون يشفع لـ70 من اهله؟ ما اعرف هذا، لكن المبطون شهيد، نسأل الله سبحانه وتعالى، يقول يطلب الدعاء بالشفاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه. اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، نسألك أن تشفينا جميعا من كل سوء. السؤال الآخر، هل يجوز للنساء قيادة السيارة بدلا من السائق الأجنبي؟ الله المستعان. هذه أفتى فيها العلماء، هيئة كبار العلماء، ومنعوها سدا للذريعة، يعني القول ما صاروا إليه، ثم إن هذا الأمر لا شك أنه ذريعة إلى سفور النساء وإلى يعني تورطهن في مواطن يسفرن فيها ويتعرضن لمحن لا يقوين عليها. وعلى كل حال، ما هو لازم أن السائق الأجنبي يسوق بها ولي أمرها، وليس الضرورة يسوق بها زوجها، يسوق بها ابنها، يسوق بها أخوها إذا اضطرت. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.